Activity 12. The difficult customer. نشاط الثاني عشر. الزبون الصعب. استمع إلى هذه الزبونة الصعبة تطلب شرابا لها ولصديق. دون في الإنجليزية اسم الشراب المطلوب. Listen and write. Yes, madam. Lemonade, please. Lemonade, certainly. No, coffee, please. Coffee, certainly. No, tonic water, please. Tonic water and a coffee? No, tonic water, please. Tonic water. Yes, madam. And a Coke. A tonic water and a Coke. Yes, madam. استمع إلى التسجيل مجدداً لتكتشف كيف تغير مزاج النادل.